أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. No. وَإِذَا سُلَيْمَانُ دَاوُدَ

يسجدوا لله الذي يخرج قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقِه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ألا وكذلك يفعلون قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين أصدقت خلق الله